ثم صلى العصر، ثم صلى بنا المغرب، ثم صلى بنا العشاء، وقال: ما ألوت أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكيف كان يصلي. هذا في دليل تعليم الولد، تعليم الولد الوضوء والصلاة والأهل، لا يغفل عنهم الإنسان، فإنه لا يدري كم صحبته فيهم، قد يؤجل ويأتيه الموت. يعلم ولده وزوجته حسن الوضوء حسن الصلاة. الله المستعان. بعض الناس تجد زوجته ولا ولده يخطون في الصلاة في الوضوء هو سنين وهو لا يشعر لأنه مفرط، يعني هو يروح ويجي ولا يغفل عنه. الصحابة لا، قال: اجتمعوا لا أدري قدر صحبتي فيكم، يتفقدهم يشوف كيف يتوضون كيف يصلون، هل يوترون، هل يقرؤون، هل يخشعون، هل يطمئنون. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. قال: وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. غنم بركة والإبل من الشياطين. نعم. حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، شك سفيان، ثم صرفنا قبل الكعبة. حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال: قال رجل البراء رضي الله عنه: يا أبا عمارة، وليتم يوم حنين؟ قال: لا لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس فاستقبلتهم هوازن بالنبل. قال: فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حبيب عن أبي المنهال قال: سمعت زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهم يقولان: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. لا بد يدا بيد. حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنهما قلت: حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي أو ما يكره. قال: فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده، فقال: أربع لا يجزن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. قلت: إني أكره أن يكون في السن نقص وفي الأذن نقص وفي القرن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. فكما عندك دليل ولكن كرهت الشيء هذا أو حز في نفسك اتركه ولا تحرم على أحد شيء إلا بدليل. نعم. هذا ما كرهت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، الجملة الأخيرة ولا ها؟ الجملة الأخيرة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قبل لا، يظهر أنه يسأل البراء، يظهر أن ابن فيروز هذا يسأل البراء فقال: حدثني، فذكر له هذا الشيء، فسأل ابن فيروز قال: أكره أن يكون في السن نقص، اللي يظهر أنه من كلام البراء. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان بن عبد الرحمن قال: سمعت عبيد بن فيروز مولا لبني شيبان أنه سأل البراء عن الأضاحي فذكر الحديث. حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثوب حرير فجعلوا يتعجبون من حسنه ولينه، فقال: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل أو خير من هذا. السلام. نعم. حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة على أن يقيموا ثلاثا ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح. قال: قلت: وما جلبان السلاح؟ قال: القراب وما فيه، يعني سلاح الراكب، السيف في قرابة فقط، لا يكثرون السلاح. نعم. حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو إسحاق عن الربيع بن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل من سفر قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. نقول عندنا في تخريجه أن هذا من أفراد الأجلح الكندي، وهو ضعيف يعتبر به في المتابعات، وهنا انفرد بهذا، الله أعلم. نعم. حدثنا ابن نمير قال: أخبرنا مالك عن أبي داود قال: لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فسلم علي وأخذ بيدي وضحك في وجهي، قال: تدري لما فعلت هذا بك؟ قال: قلت: لا أدري، ولكن لا أراك فعلته إلا لخير. قال: إنه لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل بي مثل الذي فعلت بك، فسألني فقلت مثل الذي قلت لي، فقال: ما من مسلمين يلتقيان فيسلم أحدهما على صاحبه ويأخذ بيده لا يأخذه إلا لله عز وجل، فيتفرقان حتى يغفر لهما. الأخذ باليد غير المصافحة، الأخذ باليد أنك تمسك بيده وتضحك في وجهه. وهذا أبو داود يقول الأعمى، وهو أيضا فيه الحمد لله يديكم الله أصلح بالكم فيه يعني ضعف. نعم. حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أجلح عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون العدو غدا، وإن شعاركم حاميم لا ينصرون. هذا شعار يعرفونه الجيش فيما بينهم حتى لا يختلط بعضهم بالكفار أو يقتله لا يشعر، إذا جاء أخوه هذا شعار بينهم مثل الشفرة الآن. نعم. حدثنا ابن نمير قال: أخبرنا الأعمش عن مسلم بن صبيح قال: الأعمش أراه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 16 شهرا، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفن في البقيع، وقال: إن له مرضعا ترضعه في الجنة. ما كنية مسلم بن صبيح؟ أبو الضحى. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن جابر قال: سمعت الشعبي يحدث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ابنه إبراهيم: إن له مرضعا ترضعه في الجنة. جابر الجعفي، إذا حدث جابر عن الشعبي فهو جابر الجعفي بن يزيد، وفي ضعف. محمد بن جعفر هذا هذلي اسمه غندر، يسمونه غندر. نعم. حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام وضع يده على خده ثم قال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. نعم. حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن يزيد بن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أحب أو مما تحب أن نقوم عن يمينه، قال: وسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك. إذن هذا إذا صح يكون من أدعية النوم، وأيضا يقال في الصلاة، وهو دعاء حسن: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وفيه أيضا فضل ميامن الإمام، قال هنا البراء: كنا نحب أن نقوم عن يمينه. نعم. حدثنا أبو نعيم بإسناده ومعناه إلا أنه قال ثابت عن ابن البراء عن البراء اللي هو يزيد بن براء اللي كان أمير في عمان. نعم. حدثنا وكيع قال: حدثنا أبي وسفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث أن عدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدر على عدة أصحاب طالوت يوم جالوت 310 الذين جازوا معه النهر، قال: ولم يجاوز معه النهر إلا مؤمن. نعم. أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت اللي قص الله قصتهم في سورة البقرة 310، ولم يجاوز معه النهر إلا مؤمن. نعم. حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، قال: لما نزلت جاء عمرو بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضرير البصر، قال: يا رسول الله، ما تأمرني؟ إني ضرير البصر، فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بالكتف والدواه أو اللوح والدواه. وأضافها قال لزيد بن ثابت اكتبها غير أولي الضرر، نزلت بعد هذا بعدها مباشرة. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله وأخذ ماله. هذا رجل مرتد. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. عليه الصلاة والسلام، حسن الله خلقه وخلقه. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 غزوة. حدثنا وكيع هنا عندكم حديث ليس عندنا، وضع عنده نقط بالنسبة له، وقال أن تلفيق بين حديثين سيأتيان اللي هو غزا 15 غزوة وكيع عن فطر عن سعد بن عبيدة، هذا المتن اللي السند اللي بعده، وجاب المتن اللي قبله، يعني نفق بين السند الآتي والمتن السابق. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا فطر عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل إذا أويت إلى فراشك طاهرا فقل اللهم أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا كثيرا. لأن نفسك ترفع في النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فإن قبضت نفسك قبضت على الإسلام، وإن ردت إليك أصبحت وقد أصبت خيرا كثيرا. والطاهر إما طهارة كاملة وإما طهارة تخفف الحدث، وهو الذي عليه جنابة وتوضأ، فإنه يجوز له أن يقول هذا الدعاء، يعني ليس بقرآن. نعم. قال عبد الله قال أبي سمعه فطر من سعد بن عبيدة. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال انتهينا إلى الحديبية وهي بئر قد نزحت ونحن 14 مئة، قال فنزع منها دلوا فتمضمض النبي صلى الله عليه وسلم منه ثم مجه فيه ودعا، قال فروينا وأروينا. وقال وكيع 14 مئة، يعني 1400 في الحديبية. هذه معجزات صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 مئة بالحديبية، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها شيئا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على شفيرها فدعا بإناء فمضمض ثم مجه فيه، ثم تركناها غير بعيد فأصدرتنا نحن وركابنا نشرب منها ما شئنا. أسانيد المسند فرصة أن الإنسان يتعرف على رجال الحديث، لأن أسانيد قصار وغالبهم مشاهير، ليست مثل مسانيد النسائي ولا أبو داود ولا البيهقي تكون طوال، هذه تقام 3-4-3-4-2. أبو أحمد شيخ الإمام أحمد يمر معنا دائم، هو الزبيري، إذا قيل أبو أحمد كذا هو الزبيري، وإسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق، يعني حفيد أبو إسحاق، وأبو إسحاق السبيعي الهمداني، عمرو اسمه عمرو بن عبد الله، ووكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي. نعم. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار مقنع في الحديد، فقال يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ قال لا بل أسلم ثم قاتل، فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عمل قليلا وأجر كثيرا. بالنية، نيته طيب، أسلم ونيته أن يحسن إسلامه وقاتل، عمل قليل وأجر كثير، فضل الله يأتي من يشاء. وفي عدم الاستعانة بالمشرك إلا في ظروف مضيقة، لأنه قال أسلم ثم قاتل. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسعر عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العشاء بالتين والزيتون، قال: وما سمعت إنسانا أحسن قراءة منه. عليه الصلاة والسلام أعطاه الله حسن صوت أيضا من غير تكلف، وهذا تقدم أنه كان في سفر، والسفر يشرع فيه التخفيف. يزيد بن هارون أبو خالد الإمام الكبير الواسطي شيخ الإمام أحمد، ومسعر بن كدام الكوفي، وعدي بن ثابت، والبراء بن عازب. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي رضي الله عنه كتابا بينهم، وقال: فكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: لا تكتب محمد رسول الله، لو كنت رسول الله لم نقاتلك. قال: فقال لعلي: أمحه. قال: فقال: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. قال: وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه 3 أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، فسألته: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه. رفض علي رضي عنه، يعني أنه قال: أنا موقنك رسول الله، ما أمسح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرني موضعها. فأراه موضعها فمسح. الصلح فيه تنازل، هو رسول الله وإن رفضوا، وبعدين ردهم الله إلى الإسلام، سهيل ومن معه. وسبحان الله، ما هذه القصة تعرض لها علي نفسه، كانت يعني سبحان الله خير لعلي. علي قالوا له في الجمل أو في صفين: أمحو علي أمير المؤمنين. فمحاها، فقالت الخارج: إذا كنت لست أمير المؤمنين فأنت أمير الكافرين. فقال سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم: محا رسول الله أعظم من أمير المؤمنين. سبحان الله العظيم، نفس أحيانا الإنسان تأتي قصة الله يهيئها له لأنه سيحتاج إليها، مثل الآيات اللي في قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، احتاجوها يوم وفاته: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نزلت في أحد وما حد يتصور أنه سيحتاج إلى مثل هذه الآيات. يوم جاء عند وفاته قالوا: كأن أول مرة نسمعها. أحيانا سبحان الله بعض الآيات إذا جاءت في وقتها وفي موضعها كأنك أول مرة تسمع. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: كان أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فكانوا يقرؤون الناس. قال: ثم قدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حتى جعل الإماء يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. كان همهم الآخرة، يقرؤون الكبار والصغار والنساء، هذا كان صغير. ومع ذلك الفترة فقط اللي بين هجرة الصحابة وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ فيها سور مفصل، علموه رضي الله عنه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر وعفان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال عفان قال أخبرنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه، ولم يسمعه أبو إسحاق من البراء قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم جلوس في الطريق، قال: إن كنتم لابد فاعلين فهدوا السبيل وردوا السلام وأغيثوا المظلوم. قال عفان: وأعينوا. وحدثناه أبو سعيد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال: أعينوا المظلوم. وحدثناه أسود وقال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء وقال: أعينوا المظلوم. وكذا قال حسين: أعينوا عن إسرائيل. هذا يكثر في القرى وحتى في المدن، الجلوس على الأرصفة وفي الطرقات، مع أن الطريق حق عام، والجلوس هذا قد يؤذي المارة، يعني خاصة إذا كان حي مغلق ولا جيران متقاربين، هذا داخل بزوجته وأولاده وهذا كذا، فقد يتأذون. لكن قالوا يا رسول الله هذه مجالسنا ما نستطيع. فقال إن كنتم لابد فافعلوا هذا، إذا شفتوا واحد ضايع سواء بسيارته ولا اهدوه السبيل، وإذا أحد سلم ردوا السلام وغضوا البصر وعينوا المظلوم أو أغيثوه، يعني أعطوا الطريق حقه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب، ولقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وربما قال إن الملأ قد بغوا، إن الملأ قد أبوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، ويرفع بها صوته. أي الصلاة والسلام. في نسخة ثانية من بغوا وهنا أبوا، أبوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. نعم. حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يحمل التراب فذكر نحوه. هذا أبو إسحاق الفزاري شيخ صدق، ومعاوية الأزدي بن عمرو الأزدي. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يحمل التراب فذكر نحوه. عفان الصفار، عفان هذا بن مسلم الصفار. نعم. حدثنا محمد وهاشم قالا حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال أصبنا يوم خيبر حمرا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكفأوا القدور. نعم. هذا محمد بن جعفر نفسه غندر، وهاشم بن قاسم من شيوخ الإمام أحمد، يمر معنا كثيرا، أبو النضر. يعني الآن نحن في الحديث تقريبا 18500، فكل شيوخ أحمد كثير ما مروا بنا، وكيع عبد الرحمن المهدي، يحيى بن سعيد القطان، محمد بن جعفر، هاشم بن قاسم وأمثالهم، أبو أحمد الزبيري. نعم. حدثنا هاشم قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. وابن جعفر في هذا الحديث قال سمعت البراء وابن أبي أوفى رضي نعم. الله عنهما. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر عذاب القبر، قال يقال له من ربك؟ فيقول الله ربي ونبيي محمد، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني بذلك المسلم، يعني بذلك المسلم. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم فأحبه الله ومن أبغضهم فأبغضه الله. قال قلت له أنت سمعت البراء؟ قال إياي يحدث. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ربيع بن ركين قال سمعت عدي بن ثابت يحدث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال مر بنا ناس منطلقون فقلنا أين تذهبون؟ فقالوا بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يأتي امرأة أبيه أن نقتله. حدثنا هشيم قال أخبرنا أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال مر بي عمي الحارث بن عمرو رضي الله عنه ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له أي عم أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. نعم. هشيم بن بشير أو بشير، وأشعث بن سوار، وعدي بن ثابت. وهذا سئل عنه الإمام أحمد المتن هذا، فقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا رجل استحله أو علم أنه استحله، يعني جاءته الأخبار أنه يقول ما في شيء أن الإنسان يتزوج امرأة أبيه، فلذلك صار مرتد. أما نفس إظهار الفعل ما يكون ردة حتى يظهر منه الاستحلال، ولذلك كافة أئمة الإسلام يرون أن الزواج بمرأة الأب أنه يقام فيه الحد، إلا إذا ظهر من الاستحلال. نعم. يأتي امرأة أهله لكن يأتيها عن زواج ليس زنا. وحتى أئمة الإسلام ذكروا أن اللي يزني بالمحارم أنه ما يكفر، زنا المحارم ليس بكفر، والزواج والعقد على مرأة الأب ليس بكفر إلا إذا ظهر منه الاستحلال، وما نفس الفعل فليس استحلال. نعم. حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال كان فيما اشترط أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخلها أحد من أصحابه بسلاح إلا سلاحا في قراب. نعم. حدثنا هشيم عن العوام عن عزرة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قمنا صفوفا حتى إذا سجد تبعناه. العوام بن حوشب، وفي المتن السابق حجاج بن أرطاء. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد قال سمعت ابن أبي ليلى قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث قوما فيهم كعب بن عجرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثره. قالوا فما تأمرنا؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ابن أبي ليلى عبد الرحمن الأب، أما ابنه القاضي ضعيف، لكن اللي سمع من البراء عبد الرحمن، وأبو ليلى صحابي جدهم. نعم. حدثنا هاشم قال حدثنا ليث قال حدثنا صفوان بن سليم عن أبي بسرة عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فلم أره ترك الركعتين قبل الظهر. هذا الليث بن سعد إمام المصريين، يقول إسناد ضعيف لأن أبو بسرة ما عرف، ولكن المحفوظ فما رأيته ترك ركعتين حين تزيغ الشمس. نعم. لا أدري هي سنة، إذا كانت سنة ليست رواتب، إن كانت سنة يعني نفل فليست راتب. ها إيه له أبو بسرة، وقع في ميم أبو سبرة خطأ. نعم. حدثنا هاشم قال حدثنا سليمان عن حميد عن يونس عن البراء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأتينا على ركي ذمة، يعني قليلة الماء، قال فنزل فيها ستة أنا سادسهم ماحة. الماحة جمع مائح، وهو إذا كانت البير قليلة الماء إذا نزلت الدلو ما يغرف شيء، فينزل فيها ناس يأخذون الماء يصبون في الدلو، يجمعون الماء في الدلو، هذا يسمى مائح أو مياح. نعم. فأدليت إلينا دلو، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على شفة الركي، فجعلنا فيها نصفها أو قرابة ثلثيها، فرفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البراء فكدت بإنائي هل أجد شيئا أجعله في حلقي، فما وجدت، فرفعت الدلو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغمس يده فيها فقال ما شاء الله أن يقول، فعيدت إلينا الدلو بما فيها، قال فلقد رأيت أحدنا أخرج بثوب خشية الغرق، قال ثم ساحت يعني جرت نهرا. هذا سليمان القيسي بن مغيرة. سبحان الله، قبل قليل ما يجد شيء يضع في حلقه، قليل ما في ماء، والآن أخرجوا الستة خشية أن يغرقوا. هذه سبحان الله من عجائب معجزات عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. قال عبد الله وحدثنا هدبة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن يونس عن البراء نحوه قال فيه أيضا ماحة. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 غزوة، وأنا وعبد الله بن عمر لدة. لدة يعني أقران، أقران. ومحمد بن عبد الله هو نفسه أبو أحمد، هو نفسه الزبيري، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده.